الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: اشتريني فاعتقيني. قلت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قلت: لا حاجة لي فيك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت، فقال: اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. رواه البخاري ولمسلم معناه، وللبخاري في لفظ آخر: خذيها واشتريتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وأن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. رواه البخاري والنسائي، ورواه البخاري والنسائي وأبو داود وكذلك مسلم، لكن قال فيه: أن عائشة جعله من مسندها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب أن من شرط الولاء أو شرط فاسدا لغى وصح العقد. الكلام في أبواب الشروط في البيع، وسبق ترجمتان أو ثلاث. الترجمة الأولى: اشتراط منفعة، أو اشتراط منفعة المبيع وما في معناها، يعني مدة معلومة، كان يشترط حينما يبيع الدابة أن يشترط أن يحمل عليها أو أن يركبها إلى بيته ونحو ذلك، والنهي عن جمع شرطين في بيع، وتكلمنا عن هذا. وكذلك أيضا من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، وهذا الباب الذي نحن بصدده هو نوع آخر من الشروط، وهو اشتراط شرط فاسد. فقال: باب أن من شرط الولاء أو شرط فاسدا، يعني إما اشترط شرطا فاسدا أو شرط فاسدا، معنى اشترط شرطا فاسدا أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. سبق أن ذكرنا أن الشروط في أن هناك شروط بيع وهناك شروطا في البيع، وفرقنا بينهما. فمن منكم يستحضر الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ شروط البيع والشروط في البيع. الفرق الفقهاء يذكرون نوعين، يقولون باب شروط البيع، ويقولون باب الشروط في البيع. والشيخ هنا قال أبواب الشروط في البيع، وسألنا عنها في حينها، ولكن هذا سؤال استذكار. نريد غير من أجاب الجواب الأول في المرة الأولى. وإن لم ترفع أصبعك. نعم. زميلكم يقول الشروط في البيع يعني أن يشترطها البائع أو المشتري، وشروط البيع تكون من تمام البيع. كلام مقارب، لكنني طلبت تمثيلا لا أو أحد يبسط العبارة. الكلام لا يقال فيه أنه خطأ، لكن مزيد إيضاح يكون أحسن، ولو وضح بالمثال فبه يتضح المقال، لعله فتح لكم الجادة، لأن جوابه لا يقال أنه خطأ. هاي مشايخ هاي شيخ شروط البيع، وكما قال زميلكم الأول هو الذي يكون من ذات العقد أو من تمام البيع، لأن للبيع أركانا وشروطا ومفسدات. فشروط البيع التي لابد أن تتحقق في العقد، ومثل زميلكم الثاني بالرضا. صحيح، الرضا شرط في العقد، وكذلك القدرة على التسليم وإلى آخره، هذه شروط البيع، أن يكون المقدور على تسليمه، وأن يكون العاقدان جائزي التصرف والرضا ونحو ذلك، فهذه شروط البيع. أما الشروط في البيع فهي الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، كأن يشترط أن يكون أحمر وأن يكون أبيض وأن يكون كذا وأن يكون طويل وأن يكون، هذه شروط العاقد هو الذي يضعها، فهذه تسمى شروط في البيع وليست شروط البيع، لأن شروط البيع متعلقة بذات العقد بطبيعة البيع، لكن شروط في البيع شروط ينشئها المتعاقدان أو أحدهما. كذلك ذكرنا أن الشروط منها ما هي، شروط من مقتضى العقد، سواء شرطاها او لم يشترطاها، كشرط التسليم وشرط التقابض، هذا وان لم يشترطها لابد ان يتحقق. وهناك شروط ليست من مقتضى العقد، وانما يعني شروط في البيع، يعني شروط في البيع بعضها من شروط من من من من من طبيعه العقد، سواء ذكرت او لم تذكر لابد ان تتحقق، كشرط التسليم وشرط التقابض ونحو ذلك. هناك شروط خارج عن العقد، شروط جائزة، كهذا الشرط مثلا ان يشترط ان ابيعك هذه الدابة لكن اركبها الى البيت مثلا، او اركبها الى كذا، هذا شرط جائز. هناك شروط فاسدة، شروط فاسدة كالشرط الذي يترتب عليه غرر أو يترتب عليه جهالة أو أو أو, أو شروط مخالفة لمقتضى الحق، كباعه شيئا على أن لا يستلمه، لا يصح. لكن يكون الشرط فاسدا لكن العقد صحيح، يكون الشرط فاسدا لكن يكون العقد صحيح، على وهو الذي ترجم له الشيخ هنا، وهو الذي ترجم له الشيخ هنا، فقال: باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. وهذا هو الصحيح. في بعض الفقهاء يقولون إنه إذا شرط شرطا فاسدا فسد العقد، ولكن ما دام لا يؤثر على العقد، وإنما لأن الأصل في الشروط دائما ينبغي أن تعرفوا أن الفرق بين الأركان والشروط أن الشروط تكون خارجة عن الماهية، الشروط تكون خارجة عن الماهية، بينما الأركان تكون داخلة في الماهية. وإن كان الشرط يشترط استصحابه في ما شرط له، إن كان عبادة أو كان عقدا لابد من استصحاب الشرط، لكنه ليس جزءا من الماهية، ليس جزءا من العبادة، ليس جزءا من العقد، بخلاف الركن. الركن جزء من العقد. مثلا أركان البيع، ما هي أركان البيع؟ أركان البيع أركان البيع اثنين بس، مع أن كنا ذكرناها في الجلسة الماضية حقيقة. يا حسن، أركان البيع. الثمن والسلعة. إيش الفرق بين المثمن والسلعة؟ باقي واحد، وعلى كل تعبيرهم أشمل من هذا، لكن اللي ذكرته هي أجزاء العقد، يعني أركان العقد، على ما لا يكون عقد إلا بها. زميلكم قال أركان العقد البائع والمشتري والثمن والمثمن، هذا صحيح، لكنه لهم تعبيرات أوسع من بقي واحد، بقي ركن واحد. على كل حال هم يجعلونها ثلاثة، لكن إذا ذكره زميلكم صحيح لأنه فصل تفصيلا، وإلا أنا سأتي لكم بالصيغة التي يذكرها الفقهاء، لكن الذي ذكره صحيح. لكن بقي فزميلكم ذكر البائع والمشتري والثمن والمثمن، بقي واحد. الصيغة، نعم الصيغة. هم يقولون بعبارة أجمع: العاقدان والصيغة والمحل. العاقدان والصيغة والمحل. العاقدان هو اللي هو البائع والمشتري، وحينما يقول عاقدان يشمل الإجارة ويشمل السلام ويشمل، فهم عاقدان. أما إذا قلنا البائع والمشتري كان لا تكلم إلا عن عقد البيع. والمحل الذي هو محل العقد، الثمن والمثمن، الثمن والمثمن المحل. الصيغة التي هي الإجابة والقبول، الإيجاب والقبول. وإن كان في بيع المعاطاة أيضا تقوم المعاطاة محل الصيغة، لكن على كل حال هذه أركان العقد، يعني لا يتصور العقد إلا بهذه، يعني أنها جزء من العقد، جزء لا يتصور. هل يتصور بيع بدون بائع ومشتري؟ ما يمكن. هل يتصور بيع بدون شيء مباع أو ثمن اللي هو المحل؟ ما يمكن. هل يتصور بيع بدون صيغة أو ما يقوم مقام الصيغة كالمعاطاة؟ لا يتصور أبدا. فلا بد من هذه الأشياء الأساسية. إذن هذه أركان لا يقوم عقد إلا بها، العاقدان والصيغة والمحل، محل العقد. الأمور الأخرى الرضا والتسليم وإلى آخره، هذه شروط لكنها خارجة. وأن يكون العاقدان جائزي التصرف، أن يكون رشيدين غير سفيهين، أو أن يتولى بنفسه أو وكيله أو وصيه، هذه أمور شروط ليست هي أركان العقد. فإذا الشرط ليس جزءا من الماهية، إنما هو أمر خارج عنه لكنه لابد من تحققه. لكن الشرط أحيانا يسقط عند عدم الاستطاعة، أحيانا يسقط الشرط. مثلا الإكراه قد يكون عقد بإكراه، قد يكون عقد بإكراه ويصح. متى يصح العقد بالإكراه؟ نعم، إذا كان مدين وعنده مال يبيع عليه السلطان، يبيع عليه القاضي بالقوة بالإكراه، لأن يعني الإكراه بحق، يسمى الإكراه بحق. فإذا أحيانا بعض الشروط إما أنها تسقط عند العجز أو لأمور أخرى. فالمدين مثلا إذا كان له مال أو له أرض أو له عقار يبيعه الحاكم حتى وإن لم يرغب صاحبه، من أجل أن يوفى دينه، فالإكراه بحق هذا يصح معه العقد. فإذا هذا هو الفرق بين الركن والشرط. والشرط الفاسد هذا الصحيح أنه يلغى الشرط ويبقى العقد، يلغى الشرط ويبقى العقد. ومن أوسع الناس في الشروط المالكية والحنابلة، من أوسع الناس في الشروط المالكية والحنابلة، ومن أشد الناس في الشروط الشافعية والحنفية، بحيث يمنعونها ويفسدون العقد بها، يضيقون في العقود كثيرا. قال باب أن ما شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. قال عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فأعتقيني، قلت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قلت لا حاجة لي فيك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت، فقال اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فاعتقتها، واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط. رواه البخاري ولمسلم معناه، وللبخاري في لفظ آخر خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. إذن فيها هذه عدة أمور. أولا صحة المكاتبة، أن يكاتب العبد نفسه، ومعنى المكاتبة هو أن العبد يشتري نفسه من سيده بأموال يدفعها بالتقسيط، فسميت مكاتبة لأنها عادة تكون نجوما يعني أقساطا، يكاتبه على مثلا أن يشتري نفسه بحيث يدفع شهريا كذا، ويكون مثلا قيمة شراء نفسه 100,000 ريال مثلا، على أن يدفع كل شهر 5,000 مثلا، فلا يزال يدفع، فإذا بلغ المبلغ عتق، فيكون هذا قد اشترى نفسه، ويسمى هذا هو المكاتب، يسمى مكاتبا ويبقى مكاتبا أو يبقى رقيقا ما بقي عليه درهم. المكاتب قن ما بقي عليه درهم، فإذا عجز ولو في بعض الأثناء فإنه يبقى رقيقا. فبريرة هذه كانت مولاه جاءت لعائشة قالت إني كتبت سيدي واشتريني منهم واعتقيني، يعني أولا عائشة تنال الأجر بذلك، وشيء ثاني تدفع عائشة المبلغ كله وتشتريها ثم تعتقها وهي تبتغي بذلك الأجر. فقالت عائشة نعم مستعدة أن أدفع وأشتريك وأعتق. قالت لكنهم يعني أسيادها قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا الولاء، يعني أن يكون لهم الولاء، والولاء هذا أمر ربطه، هذا كان موجود في الجاهلية وأقره الإسلام لكن نظمه، وهو أن العبد إذا عتق من سيده يبقى بينه وبينه رابطة الولاء، رابطة الولاء نوع من الارتباط بحيث أنه له آثار، وهو من الولاية وهي النصرة، ولهذا يرث الولي المعتق يرث إذا انقطع ورثة المعتق. طبعا المعتق حر، فإذا انقطع ورثته من ذوي الفروض والعصبة والأرحام فإن المعتق يرث، سواء كان رجل أو امرأة، وهي المعتقة ترث وتعتبر تعصيبا، وهي المعصب بالنساء فقط المعتقة، والمعتق يرث الذي هو الولاء. فالولاء بقيت هذه الرابطة، فهؤلاء اشترطوا الولاء، قالوا لا مانع نقبل من عائشة أنها تدفع لكن يكون الولاء لنا. فعائشة قالت لا، إذن يبقى الولاء لي وإلا فأنا لا أشتري. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو قيل له ذلك، فقال ما شأن بريرة، يعني ما قصتها وما خبرها؟ فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها، فقال اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ما شاء. قال فاشتريتها فاعتقتها. واشترط أهلها ولاءها، وشرطهم هذا ليس لهم، فشرطهم هذا شرط فاسد، شرطهم هذا لأنهم اشترطوا شيئا لا يملكونه أو شيئا لا يقع شرعا، شرط لا يصح شرعا، فمن اشترط شرطا لا يصح شرعا فشرطه فاسد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ولهذا قال وإن اشترطوا 100 شرط. وفي خبر آخر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. إذن من اشترط شرطا فاسدا فليس له ذلك، لكن يبقى العقد صحيحا. ولهذا كان اشتراطهم لا أثر له، وكان عقدهم مع عائشة صحيحا حينما اشترط بريرة ثم اعتقتها، فالعقد الذي هو الشراء الذي بين عائشة وبين أسياد بريرة هذا هو العقد. والعتق شيء آخر، العتق الذي فعلته عائشة هذا أمر خارج عن العقد، إنما الكلام في العقد. فهم باعوا على عائشة واشترطوا الولاء، فهذا اشترط فاسدا لكن العقد لم يلتغي، العقد لم يلتغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري وليشترطوا ما شاء. وفي لفظ خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمعتق، يعني أن شرطهم غير مؤثر. وعن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال ألوها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وكذلك مسلم، لكنه قال فيها عائشة جعله من مسندها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن اعتق. الذي يبدو ذلك بالكاف المفتوحة وليس بالكسر، ليس ذلك إنما ذلك، لأن إشارة إلى شرطهم وليس إشارة إلى عائشة. إنما لا يمنعك ذلك، يعني ذا طبعا ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب، فالكاف هنا ترجع إلى المشترط الذي هو شرطهم، يعني لا يمنعك هذا الشرط. أثار الشيخ الشوكاني وقبله ابن حجر في قال قوله: واشترطي لهم الولاء. قال: استشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد في البيع. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشترطي وهو يعلم أنه شرط فاسد ويقرهم عليه؟ هذا معنى وجه الإشكال. استشكل صدور الإذن منه صلى الله عليه وسلم بشرط فاسد في البيع، واختلف العلماء في ذلك، يعني في توجيه ذلك، اختلف العلماء في توجيه ذلك. فمنهم من أنكر الشرط في الحديث، فرأى الخطابي في المعالم الأخيرية على معنى أنكر ذلك، يعني ثبوته، أنكر ثبوته. وعن الشافعي إذا إشار إلى تضعيف هذه الرواية، لكن الرواية صحيحة وثابتة على كل حال، والحديث متفق على صحته فلا وجه لرده. ومن التوجيهات ذكر الشيخ هنا قال الطحاوي: أن اللام في قول اشترطي لهم بمعنى على، يعني كقولي ونسأتم فلا، يعني فعليها. اشترط لهم بمعنى اشترطي عليهم، وهذا يبدو بعيد. وقال آخرون: الأمر في قول اشترطي للإباحة، أي اشترطي لهم أولا فإن ذلك لا ينفعهم، ويقوي هذا قول: ويشترطوا ما شاءوا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلم الناس أن اشتراط الولاء باطل، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة، فلما أراد أن يشترطوا ما تقدم لهم علم البطلان أطلق الأمر مريدا به التهديد، كقوله: اعملوا ما شئتم. فهو ليس أمرا للإباحة، وإنما على معنى أنه كان سابق لهم العلم أنه لا يجوز اشتراط الولاء، وأن الولاء لمن اعتق، ولكن قال: اشترط لنهم يعلمون أن هذا ليس لهم. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال يشترطون شروطا يعني ليست في كتاب الله، فوبخهم بهذا القول إلى آخره. وهذا يبدو قول حقيقة توجيه قوي جدا. والنووي قال إن أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص بعائشة في هذه القصة، والصحيح أنه الأصل عدم الخصوصية، وأن سبب المبالغة في الزجر عن هذا الشرط لمخالفة حكم الشرع وكفسخ العمرة إلى آخره. المقصود بالخصوصية إذن والله أعلم ليس خصوصية أن الحكم خاص بعائشة، إنما خاص على معنى أن الأمر معروف حكمه، فقال لعائشة اشترطي لأن الشرط هذا لا ينفعه. فإذا وجهناه هذا التوجيه فيرجع إلى التوجيه الأول. الباب الذي بعد هذا قد يطول فيه الحديث، لأنه مهم، وأحب أن تراجعونه غدا يعني قبل أن تأتوا حتى نرتب عليه أسئلة جيدة خاصة. كما قلت لكم الحقيقة نحب أن نقف طويلا عند الشروط في البيع لأنها مهمة، خاصة الشروط في العقود لأنها تجري في معاملة الناس كثيرا، وأن تستوعبوا الكلام في الشروط وتعرفوا التفريعات فيه هذا أمر مهم، فلعلكم تراجعون غدا هذا الباب، باب شرط السلام من الغبن الذي بعد الذي سيكون موضع درس الغد، فتراجعونه وتقرون الشرح وما حوله فحتى تكون مشاركتكم أكثر إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل دفع مبلغ من النقود إلى أشخاص مقابل أن يختموا له القرآن عدة مرات